السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أمتي أمة الإسلام، يا أمتي يا أمتي، إنني أبكي وصدري من أسى مرجل. أعزنا الله فماذا جرى حتى يهون النسر والأجدل. وعندنا يا أمتي مشعل، فكيف يخبو عندنا المشعل. ونحن قوم سادة في الورى، ونحن من أسيادهم أفضل. فكيف ينأى المجد في أرضنا والنصر عن أسيافنا يذهل. وكيف نستنبت هذا الأذى وكلنا في حقده يوغل. أمتي أمة الإسلام عودي. أمتنا أمة واحدة، وما زلنا يتواصل اللقاء مع المشايخ ومع الأكابر، مع رموز هذه الأمة، ومع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن ابن عبد الرحمن النقيب. أهلا وسهلا دكتور أحمد. الله يرحمه. شرفنا بحضرتك دكتور أحمد النقيب، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمنصورة بجامعة المنصورة، وسعدنا وتشرفنا بفضيلة الشيخ. عنوان هذه الفقرة الربانية، وماذا يعنى بالربانية، وكيف تكون الربانية وسيلة لتوحيد الأمة وتجميعها. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيك. ماذا يعنى بالربانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يعني الربانية نسبة إلى الرب جل جلاله، جل جلاله، وليس هناك أفضل من أن ينتسب الإنسان إلى ربه الذي خلقه وأوجده وأعده وأمده. وعندما نتأمل في كتب اللغة وكتب شروح الحديث، نجد أن الرباني هو المتأله العامل بطاعة الله عز وجل، متأله عامل بطاعة الله عز وجل، كقول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين. نعم، كقول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. بما كنتم، بما كنتم، كيف تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مسألة مهمة جدا في الربانية مسألة التأله، والمسألة الثانية مسألة العمل. مسألة ليس التأله هو العمل؟ لا، التأله يعني يتعلق بالعبادة من حيث أعمال القلوب. من حيث أعمال القلوب تسمى التأله. نعم، هذا تأله. أما العمل، والعمل أوسع منها، العمل يشمل أعمال القلوب وغيرها. نعم، فالعمل أوسع. فقول المولى عز وجل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هذه قراءة الجمهور. القراءة الأخرى ويذرك وإلهتك. وإلهتك. قال عبد الله بن عباس: كان فرعون يعبد ولا يعبد، أي كان يعبد من دون الله. نعم. ومنه قول الشاعر: لله در الغنيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تألهي، عندما رأوا خشوعي وتمسكي وتبتلي وانكساري، سبحنا واسترجعنا، قلنا سبحان الله، وقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الربانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى السماء وقال: هذا أوان يرفع فيه العلم، فقال رجل من الأنصار يسمى زياد بن لبيد: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ وفي لفظ: ونحن نقرئ القرآن نساءنا وأولادنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من فقهاء هذه القرية المدينة، ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله. عوف بن مالك يقول له: ألا أخبرك بأول شيء يرفع من العلم؟ قلت: ما هو؟ قال: الخشوع، حتى لا تار لله خاشعة. إذن الخشوع ليس متعلقا بالعمل، ولكنه متعلق بماذا؟ بالتأله. إذن العالم حتى يكون ربانيا لابد له من عدة أمور. الأمر الأول، لابد أن يكون القلب متألها ربه سبحانه وتعالى، دي مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني، أن يكون ذلك العالم متمكنا في ذلك العلم الذي يكلم الناس فيه. إذن العلم والتأله، فإذا جمع العلم والتأله أورث ذلك عملا، عملا، وهذا العمل أبرز صفاته الانقياد، وهذا ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب سيدنا، يعني دكتور أحمد، هل نحن نظريا اليوم في واقعنا المعاصر أمة واحدة؟ حقيقة هذا سؤال دقيق وحساس. دقيق وحساس، جميل جدا. نعم، حقيقة. أنا عايزك تقول لي أنا مش هجاوب على السؤال ده. لا، عشان أنا إذا لم أجاوب عليه فقد أجبت. إن لا إيه؟ يعني عدم الإجابة إجابة. لكن هي المسألة يا مولانا إن أمة الإسلام في منهجها وأصولها وعقيدتها ينبغي أن تكون أمة واحدة. ينبغي. نعم. يعني من حيث الأصول والمنهج متفقون، ينبغي أن تكون أمة واحدة. ولو أن كده كررنا 100 مرة أن احنا النهاردة إلى قبلة واحدة، نعبد ربا واحدا، عندنا كتاب واحد، نتبع نبيا واحدا، نرجو شيئا واحدا هو الجنة، نخشى شيئا واحدا هو النار، نعلم جميعا أننا سنلقى الله، عندنا اعتقادات وأصول ثابتة. هذا الواقع المؤلم الذي نراه اليوم في حياتنا في دول المسلمين، أو مليار ونصف مسلم، هؤلاء أمة واحدة أم بينهم خلافات؟ ما أنا بقول لحضرتك، إذا كنا باعتبار الأصول العلمية والعقائدية، أيوة، فإن كل من تسنن بمنهج السنة فهو أمة واحدة. جميل. وإن قلنا باعتبار الواقع المر الذي هو حصاد القرون السابقة، أيوة، من الجهل والتعصب والتمذهب الأعمى، فهي أمة مختلفة، متفرقة للأسف. طيب، أمة متفرقة. يعني هذه الأمة التي نراها اليوم في واقعنا، هل الربانية توحد الأمة؟ مما لا شك أن الربانية المتضمنة معنى العلم والأدب وحمل الرسالة لعموم الخلق، نعم. يعني سأقول العلم، هل العلم الشرعي يفت في الأمة؟ الإشكال أن العلم إذا طلب بآدابه فإنه، احنا قلنا الآية اللي هي في قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فيها وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا، ما هو بغيا، هذه حال. فعندما طلبوا العلم كان حالهم البغي. حضرتك تأمل: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ما هو الشاعر بيقول إيه؟ يقول: والعلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. نعم. إذن العلم كالماء الذي ينزل من السماء، إذا نزل على قلب صالح انتفع به. جميل. وإذا نزل على قلب فاسد ضر به. ولذلك نحن نقول أنه لابد للناس عندما يشاهدون في طرق أبواب العلم أن يجيبوا على حزمة من الأسئلة. أيوة. أول سؤال: لماذا تطلب العلم؟ السؤال الثاني: كيف تطلب العلم؟ السؤال الثالث: ما هو العلم الذي تطلبه؟ ممن؟ نعم. السؤال الرابع: ممن تطلب العلم؟ نعم. على يد من تطلب العلم؟ نعم. السؤال الخامس: بأي منهجية تطلب العلم؟ الأمر السادس الذي بعد ذلك: ما هي الثمرات التي تترتب على طالبك للعلم؟ يعني حزمة هائلة من الأسئلة. يعني احنا النهاردة عشان نقول أن العلم يجمع ولا يفرق ويصفي وحدة الأمة، لازم نقول أي علم؟ ولا نقول إيه ثمرة العلم؟ عندما نقول العلم فهذه الألف واللام للعهد. أيوة. أي العلم المعهود الذي يحفظ عليك دينك ويقربك إلى ربك، سواء كان ذلك العلم علما شرعيا دينيا مجردا، أو كان ذلك العلم علما ماديا تذكر به إلى الله عز وجل. طيب يا فضل الشيخ، كيف يسهم العلماء الربانيون في وحدة الأمة؟ نعم، لابد لذلك العالم أولا أن يكون قدوة في نفسه، دي مسألة مهمة جدا. نعم، لأنه لن يستطيع أن يؤثر في أحد إلا إذا كان هو متأثرا بمنهج العلم. نعم، إذا لابد أن يكون عالما عاملا. ولذلك عندما نقرأ في تراجم أهل العلم يقولون كان رأسا في العلم والعمل. جميل، كان رأسا في العلم والعمل، وكان إمام عامة. نقرأ جميل. ذلك في تراجم العلماء عند الذهبي، عند ابن حجر، الربانيون. كلهم بهذه الصورة. فلابد أن يكون قدوة في نفسه. وتعجبني أو يعجبني قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. نعم. أمة من أحد تفسيرات كلمة أمة، وحنتكلم عن معنى كلمة أمة. أيوة. أي كان جامعا لإقصاد الخير. وتفسير الثاني أي كان إماما يقتدى به. نعم. كان إماما يقتدى به. فالأمة الآن تفتقر إلى العلماء القدوة. أيوة. إلى العلماء القدوة. يعني عندما تجد إنسان بيتكلم ويتبع هواه ويفتي في دين الله تعالى برأيه، مسألة خطيرة جدا جدا، فبالتالي لا يستطيع أن يؤثر منهج العلم لأنه لم ينفعل بمنهج العلم. عندما تجد إنسان واقعه العملي يعاكس منطقه اللفظي ليس بقدوة. نعم. إذن الأمة تحتاج إلى العلماء القدوة، فإذا وجدوا تأثرت بهم الأمة. احنا عندنا بعض الأمثلة. نعم. قوم موسى، أنا كنت أسألك السؤال ده، يعني هل في تاريخنا صور؟ أمثلة بس معذرة، أنا سأذكر نماذج بسيطة ثم أذكر في تاريخنا نحن. أيوة أيوة. يعني عندما أمر موسى قومه أن يدخلوا مصر وثم جادلوه في الدخول وما إلى ذلك، قال الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بعض أقول أهل العلم أنهم كانوا من حاملة العلم. لا يعني يعني اسمح لي شيخ، قال رجلان من الذين يخافون أهل العقيدة. طيب العقيدة كيف عرف العقيدة؟ تعلمها، هي دي اللي حضرتك هتشير إليها، عرفها المعاني العقدية. ما هي ديت مسألة هنتكلم فيها الآن، بس أنا أريد أن أذكر أن العلماء الربانيين لهم المواقف. أيوة. لهم المواقف التي بها يتأثر الناس، التي بها يتأثر الناس. لما في قصة قارون عندما خرج على قومه في زينته وأهل الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الله قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يبقى إذن هؤلاء لهم مثل هذه المواقف. نجد في تاريخ المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما انكشف المسلمون في حنين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم من؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام الربانيين، وقف صلى الله فكان عليه قدوة لغيره صلى الله عليه. فلما كان قدوة لغيره دعا من؟ لم يدع الناس جميعا، ولكن دعا أصحاب السمرة يا أصحاب بيعة رضوان. نعم. فاستجابوا له سريعا. عندما ننظر مثلا في تاريخ، ودي أخطر مشكلة حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حركة الارتداد. صلى الله عليه وسلم ظهر الارتداد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي ذلك أعظم رد على الذين يقولون ليس هناك ما يسمى بحد ردة في الإسلام. نعم. حروب طاحنة كانت بين الصحابة وبين الذين خرجوا عن دين الله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يجرد في كل جيش إماما. إماما, إماما. إذا هناك قائد الجيش عالم. وهناك العالم الرباني عالم. عندما تنظر مثلا في الروايات الكثير في داو النهاية، نذكر في مسألة أنه هو الإمام الرباني يبقى قدوة وثابت. سالم مولى حذيفة لما أخذ الراية قالوا نخشى أن تفر، قال بئس حامل القرآن. أيوة نعم نعم صحيح، ده كلام جميل. لا أنت لو قرأت الخطب التي كان يقولها يعني الناس قبل القتال، قتال الفرس، قتال الروم، قتال المرتدين، تجد أن هذه الخطب عبارة عن منهج تربوي متكامل قائم على أصول علمية ثابتة. يعني الحث على الآخرة، الحث على الشهادة، لقاء الله عز وجل، هذه كلها أمور واضحة. فالعالم لابد أن يكون قدوة في نفسه. الأمر الثاني، لابد ألا يتكلم إلا بالدليل، لا يتكلم بهواه ولا برأيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلم لا ينتزع انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينتزع بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء، جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. في هناك لفظ آخر، فيفتون بآرائهم. هذا لفظ، فيفتون بآرائهم. فالإفتاء بالرأي مشكلة، لأنه عندما يفتي برأيه لن يكون قدوة لغير. عايزين نرجع بس لطلب العلم. نعم. ومسألة أنه هو يوحد الأمة ويصفي وحدتها، هل أخلاقيات طالب العلم لها دور في هذه المسألة؟ مما لا شك. لو أن طالب العلم تخلق بخلق الإسلام قبل كل شيء لكان علمه ذلك مؤثرا، لكان علمه بذلك مؤثرا. طيب حضرتك قلت ان لازم أنا سأخبرك حزمة من الأسئلة لطالب العلم المبتدئ الذي يريد ان يدخل في طالب العلم، منها لا يعني قبل ان اذكر ذلك، في هناك مثال مهم جدا. المسلمون الفاتحون عندما حاول الإسلام الى البلاد المفتوحة، ودي اعظم دليل، بلاد لا يتقنون اللغة العربية وهم ليسوا على دين الإسلام، ودخلها الفاتحون حفنة قليلة من الصحابة، سيوفهم قصيرة، سلاحهم بسيط، ولكن أقوالهم جامعة مانعة. أصحاب رسالة، وكلهم كما ورد في الأخبار رهبان بالليل فرسان بالنهار، لا ينتصف أحدهم من أخيه، يعني ما فيش هناك واحد على دماغه ريشة والتاني غلبان يتهز، لا يمكن، كله سواسية. اللي حدث أن الناس عندما رأوا أخلاق الصحابة انفعلوا بأخلاق الصحابة قبل أن ينفعلوا بكلام الصحابة، فكان ذلك أعظم سبيل أن يدخلوا دين الله عز وجل. يعني حدث أبو عبيد بن الجراح عندما دخل دمشق وصالحهم على الجزية، إن كل واحد يدفع دينار، جامع الجزية علم أن هرقل قد جهز جيشا عظيما لقتال المسلمين، ماذا يصنع أبو عبيدة؟ أعاد الجزية إلى الناس، قال لهم إن أظهرنا الله عليهم أخذناها منكم، وإن ظهروا علينا فلا حاجة لنا بجزيتكم. الناس انقلبوا إلى صف الإسلام مباشرة. نعم، أنت استعجبوا أن يرد إليهم أموال، هذا أمر عجيب جدا. الناس يغزون الناس من أجل أن يحوزوا أموالهم، نهب أموالهم، لكن أغزو الناس ثم أرجع عليهم أموالهم، إذن ليس المال هو الرسالة والهدف، وإنما الهدف هو إيصال الدعوة وإبلاغ الدين. ودي مسألة مهمة جدا. نعم. إن احنا بالعلم بنتعلم أخلاقيات الإسلام، فنؤثر في الناس بهذه الأخلاقيات حتى ولو لم نتكلم. نعم. كان الحسن يقول إن الرجل لا يطلب بابا من أبواب العلم فيرى أثر ذلك في صلاته وتخشعه ووجهه وسائر حياته. يبقى إذن بيطلب العلم فبينفع بالعلم في صورة أخلاق محكمة وسمات فاضلة، والجميع يتأثر بمناسبة الباب. يعني انشغال طالب العلم بسفاسف الأمور، يعني في أخلاقياته، احنا بنقول العلم الشرعي منهجنا، ما فيش حاجة اسمها قشور ولب، ولا عندنا فروع وأصول، عندنا فروع وأصول بس نقصد أن الفروع لها أهمية، يعني لا تقل أو لا نهوم من شأنها، وإنما أقصد بسفاسف الأمور انشغاله بدنيا وانشغاله بشهوة الظهور وحب والتطلع إلى الشهرة وما إلى ذلك، هل هذا يفلت في أو أحد أسباب تمزق الأمة وشتاتها؟ مما لا شك أن طالب العلم إذا ركب أحموقة عقله فلم يتقن أخلاق العلم التي يريد أن يحصلها كان سببا في الفتنة. إزاي؟ افترضنا طالب العلم قرأ مسألة وفيها نزاع، مسألة فيها قولان، اللي بيحدث انه هو بيرجح قول من هذه الأقوال، خلاص لك ذلك. طيب القول الثاني لا تحاربه. أي نعم. لا تجعله يعني هدفا لسهامك. أين التربية على سعة الصدر لتحمل أيوة نعم. الخلاف؟ كما أن الخلاف وسع السابقين فلابد أن يسعن أيضا. نستطيع أن نأصل هذه القاعدة أن أيوة. مختلف فيه السلف. لا ما اختلف فيه السلف أحسن. لو الخلاف لابد أن تكون له ضوابط. إما أن يكون الخلاف الذي يسوغ ونقبله وتتسع فيه صدورنا، إما أن يكون خلافا بسبب تنوع الدليل الصحيح، أو الخلاف بسبب تنوع الاستنباط الصحيح. نحن نتكلم في الخلاف المعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حد من النظر. أيوة. هذا الخلاف الذي له حد من النظر، ما هذا الخلاف الذي فيه حد من النظر لينبغي أن تتسع فيه الصدور. أن تتسع أهنا بقول كده اللي نعم. هو اختلف فيه سلفنا وساغ فيه الاختلاف. هو هنا قيد مهم جدا. أي القيد؟ القيد هنا ساغ فيه الاختلاف. من الذي قال أن هذا الخلاف سائغ أم غير سائغ؟ هم السلف، هم العلماء. ما هو أيضا لم ينصصوا على ذلك. الذي حدث أن المسألة فيها نزاع، يبقى عالم نص على ذلك. يا مولانا المسألة فيها نزاع، عندما ننظر في هذه المسألة نجد أن هذا الفريق متأيد برأي، وهذا الرأي عليه دليل صحيح. نعم. وهذا عليه دليل صحيح. نعم. يعني مثلا الذي يقبض بيده اليمنى على يد اليسر، والذي نعم. يضع يده اليمنى على اليسر. نعم. ما هذا لفظ وهذا لفظ. نعم. لكن لا يمكن هذا على هذا ولا هذا على هذا. بس خلاص. اللي صح. مفيش كلام. عندنا صيغة التشهد كلها صح. نعم. عندنا صيغة الاستفتاح في الصلاة كلها صح. واخد حضرتك ازاي؟ هو يقول ايه ده اللي انا كنت اتحيلت في الاول ان احنا نتكلم فيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظه. فلا ممكن هذا على هذا ولا على ذاك، اذا كلهم فهموا من النص الواحد. اذا اذا كان بس في ناس بيستغلوا الحديث ده في في في توسيع المسائل. لا ما هو الحديث جاء في ماذا؟ ان القولان خرج من دليل واحد. من دليل واحد. نمرة اثنين ان القولان لا تعرضهما اصول الشريعة، يعني الاثنين من سائغين في الشريعة، اذا يجوز الخلاف في ذلك الامر. الباغي الذي وقع فيه اليهود عندما طلبوا العلم ان احدهم اذا رأى رأيا فانه كان ينكر على الاخر، فتحدث بينهما العداوة والشحناء والبغضاء. يعني مثلا في مسألة مثل مسألة النقاط، النقاب أجمع العلماء على مشروعية النقاب، ولكن تنازعوا في درجة المشروعية. منهم من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب، لغاية لما ظهرت نابتة سوء قالوا بأن النقاب ليس في الإسلام، بل بعضهم من عندكم دي المنصورة. لا من عندكم القاهرة. لا من عندكم. لا والله من القاهرة. حتى إن بعضهم قال بأنها لأن النقاب هذا بدعة يهودية وأتت من اليهود وأتوا بنصوص التوراة. طب لو أن النقاب موجود في التوراة هل معنى ذلك أن النقاب يهودي؟ سبحان الله، ده كلام عجيب جدا. دي طبعا مسألة مناقشتها تحتاج إلى نفس أطول. خلاصة القول أيوة. لأن طالب العلم إذا تخلق بأخلاق العلم، وأعظم هذه الأخلاق هي الأدب، ولذلك طالب باب واحد في الأدب خير من طالب 70 بابا في الفقه. وسئل الإمام الشافعي وكان من أعظم الناس أدبا، ويا له من إمام. لا. كيف طالبك للأدب؟ كيف طالبك للأدب؟ قال: أرأيت أما رؤوما فقدت ولدها كيف تطلبه؟ سأله رجل قال: أنت أعلم أهل الدنيا. قال: يرحمك الله، إنما نحن متفاوتون في الجهل. انظر إلى الشافعي يقول لما نحن إيه؟ متفاوتون في الجهل. لم يكن متفاوتون في العلم. لا. سبحان الله. يعني عندما الإنسان بيقرأ في الرسالة من الشافعي سبحان الله يجد العلم الجبار ده ويقول نحن متفاوتون في الجهل. لا إله إلا الله، أمر عجيب جدا. عندما ننظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلاثة الذين لهم من الأجر حظين، منهم رجل له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. إذن التأديب والتعليم، الأدب قبل العلم. جابر رضي الله تعالى عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي زوجها ثيبا أم بكرا، فقال: ثيبا. ليه؟ قال: إن عبد الله والده قد مات وترك أخوات، فأردت امرأة تعمل إمعاء تؤدبهن، تقوم عليهن وتؤدبهن. تؤدبهن نعم، تقوم عليهن وتؤدبهن، تقوم على تخبز لهم وتغسل لهم وتؤدبهم. الأدب المشكلة أن طلبة العلم هذه الأزمان افتقدوا إلى الأدب، وصار طلب العلم حظه في العقل لا في القلب، فتسعت العقول بالمحفوظات والشواهد والأدلة، ياريت، وقلت القلوب ولدي حتى، وضاقت القلوب ولدي حتى، وقلت القلوب وقلت القلوب. فالله المستعان، الله المستعان. دكتور أحمد، احنا بس عايزين يعني قبل أن نصل إلى النهاية بنقطتين، فماذا يقصد بالمعاني العقائدية التي تعصم طالب العلم من الوقوف فيها تلك الزلات والهفوات فيحيد به الطريق عن المسار الذي طلبه في الأصل وانطلق منه؟ يعني لعل من أعظم هذه المعاني الخوف، الخوف من الله. نعم، يعني الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي وحسن الشيخ الألباني، حديث عوف بن مالك الأشجعي، وفيه ألا ترى لله خاشعا، اللي هو يعني أول ما يرفع من العلم الخشوع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني ألا ترى خاشعا، اللي هو أول ما يرفع من العلم الخشوع، الخشوع يعني تجد بالفعل طالب العلم لا تجد فيه انكسارا ولا خشوعا ولا إخباتا، العجب بالفعل، النظر إلى نفسه ومحاولة التطاول على غيره. طب اللي ابتلي بالعجب، أنا خايف أسألك علاجه إيه، لأنهم قالوا إذا تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. صحيح، إذا دخل دماغه العجب وشاف نفسه كبير وشاف نفسه شيخ وشاف نفسه هو بيرد على ده ويعمل ده، ده طب قول لي حضرتك تطلعها من دماغه ازاي؟ والله هذا الامر يعني ليس علاجه الا الله. ايوه نعم، يعني من اصيب بذلك الامر فعليه ان يجتهد في دعاء الله عز وجل. هذه المعاني العقائدية لها اثر في وحدة الامة؟ مما لا شك ان طبعا انا لسه ما قلتش المعاني العقائدية، انا قلت واحدة بس اللي هي الايه، اللي هي الخشوع والخوف. الخوف فدي مسألة مهمة جدا، لأن طالب العلم لما يتخلق بالخشوع والخوف بيترتب عليه التواضع، بيترتب عليه الانكسار، بيترتب عليه العمل. من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن لم يطلب العلم للعمل لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا، والعياذ بالله. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. نعم، فطالب العلم عندما يتخلق بهذا الخلق وبهذا المعنى العقائدي الشريف الذي نبعه من القلب فإنه يكون قدوة للغير، فإن الناس تأخذوا عن العالم قبل أن يأخذوا عنه علمه، يأخذون عنه ماذا؟ أدبه وخلقه وما يحمله من معنى. فهذا مثلا يعني شيء. الأمر الثاني مسألة الانقياد، ده معنى عقائدي خطير جدا، إن الشيء إذا علمه يطبقه فورا. عندنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وكان شابا صغيرا، كان يلبس ريطة مدرجة بالعصفر، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أنه إذا قابل صلى الله عليه وسلم بش في وجهه، ولكن وجد الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ ذهب إلى بيته فوجد امرأته تسجر تنورا لها، فخلع الريطة اللي هو الثوب، جلبية كده طارية جميلة، وقال زوجته سجروا بها تنوركم. مباشرة قابله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عبد الله ماذا صنعت بالريطة؟ قال دفعتها لأهلي فسجروا ولعوا بها الفرن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا أعطيتها أحدا من أهلك فلبسها فإنه لا بأس بها للنساء. نعم، ده يعني انقياد سريع، فسرعة الانقياد، تعلمت شيء تطبق. ولذلك من أعظم معاني الربانية الانقياد، الامتثال الفوري، فهذا هو الأصل، إلا إذا كان متأولا. يعني ممكن لطالب العلم أو للعالم الرباني إن هو يتأول الشيء كما تأول آدم وكما تأول غير نبي، وهم من أعظم الناس ربانية. فهذا معنى ثاني من معاني المعاني العقائدية، الانقياد. نعم. معنى آخر التعظيم، تعظيم الله عز وجل، أن يجد ربه سبحانه وتعالى معظما في حياته. قال الله تعالى وربك فكبر. نعم. طيب شيخنا الوقت يعني الواقع المؤلم، الصورة التي تتصورها لجمع هذه الأمة الآن في تجميع الأمة، وحدة الأمة في لتكون أمة واحدة في المعاني العقائدية والربانية. يعني كيف تتصور هذا؟ من كثرة يعني أنا تأملت تأمل يسير في كتب التاريخ وقرأت من أول بدء الخليقة إلى يومنا هذا، فوجدت أن الأمة بشرت بأن لها التمكين في النهاية، يعني أمة الإسلام إن شاء الله هي أمة التمكين. نعم. حتى ولو طال الأمد، حتى لو يعني عظمت الظلمة، ولكن لابد لهذا الليل من فجر يبدد هذه الظلمة. وأرى أن هناك منهج متكامل اللبنات لو تبني بطريقة صحيحة لأمكن بالفعل أن نقدم شيئا لهذه الأمة الشريفة الكريمة المصطفى المحمدية. المنهج نمرة واحد، لابد من إيجاد العلماء الربانيين، أقولهم سريعا. الأمر الثاني، لابد من نشر المعاني العقائدية. الأمر الثالث، لابد من التفاف الأمة حول العلماء الربانيين. الأمر الرابع، لابد أن تنشغل الأمة بما ينفعها ويصلحها. جزاك الله. طيب الدعاء لهم دور في هذا الأمر؟ المشكلة أن الدعاء بضاعته مزجاة، ده مشكلة خطيرة جدا. وعندما أتكلم عن الدعاء أتكلم عن الجنس، لا أتكلم عن شخص أو آخر. هناك مجموعة هائلة من الدعاء يمتازون بالفهم والتحليل والدقة وفهم الواقع والأدب والأخلاق، هذه الطائفة موجودة، وأسأل أن يكثر منها وأن يزيد منها وأن يبارك في جهدها. لكن الكثرة الكافرة يعني يحتاجون إلى برامج وإعادة تأهيل، سواء على مستوى العلم أو مستوى التصور أو مستوى الفهم أو مستوى العمل. يعني سأذكر قصة بسيطة. أحد الإخوة لم يخطب أبدا، فذهب لكي يوصل أحد المشايخ إلى خطبة الجمعة، فقالوا له إن في مسجد جنبنا ما فيش فيه خطيب، ولم يخطب أبدا. لم يخطب أبدا. أبدا. لا. أبدا. قالوا له بس طالما أنت سواق الشيخ لابد تيجي تخطب. يا سيدنا أنا عمري ما خطبت أبدا. لابد. فواحد يقول له إيه؟ اعتبره مشوار بلاليص وبتقولهم كلمتين. ما تخافش. اعتبره مشوار إيه؟ بلاليص وبتقولهم كلمتين. سبحان ربي العظيم، كيف يكون ذلك الأمر؟ لا حول ولا قوة إلا. فالدعوة هذه رسالة ومسؤولية. نعم. فكيف تجرؤ عليها من ليس أهلا لها؟ طب الأباء والأمهات في البيوت هل لهم دور في توحيد الأمة ربانيا، الربانية، صناعة الربانية في الأسرة المسلمة؟ ما في، ما نقدرش نقول صناعة ربانية، لأن الربانية رزق من الله، لا أحد يصنعها. الربانية رزق من الله، كما أن الخوف من الله. فيش أسباب؟ في أسباب. نعم. إذا هناك أسباب. هو اللي بقول بأصناع. نعم. صناعة الشخصية الربانية، يعني الأخذ بأسباب صناعتها. اللفظ ده بيستخدم المحدثون، يعني صناعة يعني؟ لا، صناعة الشخصية ومفتاح الشخص. لا. ولتصنع على عيني. أيوة ديت، ولتصنع على عيني، هذا كلام ربنا. يبقى ما الذي يصنع الشخصية والله. يبقى لفظ الصناعة. إذن هناك أسباب مادية يمكن أن نأخذ بها كي تعين على إيجاد مراد الله عز وجل، لأن الله إذا أراد شيئا أوجد له أسبابه. أي نعم. وعان خلقه على هذه الأسباب. نعم. فمن ذلك أيوة. ان الاسره اعظم مؤسسه تربويه، الاسره اعظم مؤسسه تربويه. ففي ظل الاجواء المظلمه الان، وفي ظل تداخلات وتشابكات التربيه الموجوده الان، الاسره قلت درجه مسؤوليتها في هذا الباب، وضعفت مسؤوليتها في هذا الباب، وتخلت الاسره عن دورها طوعيه او كرها في ذلك الباب. فلكي نعيد دور الأسرة من جديد، كي تصنع الأم كما صنعت أم أنس. أيوة. عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له وقال هذه سر لا تخبر بها أحدا، ذهب أنس لأمه، ما أخرك يا أنس؟ قال كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قالت ما هي؟ قال سر، لو أي أم هذه الأيام يا ابني هو سر على أمك. فقالت له لا تخبر احدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انس قبل دين انا بعتته اصلا يخدم النبي. يعني انا بقول الحافه ديت لان ممكن اي حد يقول لك احنا لو في ذلك المقام كنت بعت عيال يخدموا النبي، وحد طايل ابنه يخدم النبي، حد طايل. لكن لكن المساله الخطيره بنقول النهارده الام الام مش عاوزه يكون في هناك خطوه للولد النبي يخدم سنه النبي. يعني انا اوفر الولد وهي دي صناعه الانسان. انا عاوز اقول ايه يا شيخ محمد، ان هذه الام هي التي اشرفت على تربيه هذا الولد. أيوة. لدرجه ان هو قال لثابت البناني تلميذه يخبره بذلك بعد اكثر من 50 سنة من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول له والله ما اخبرت بهذا السر احدا، ولو اخبرت احدا لاخبرتك به يا ثابت. نعم الله، دي مساله خطيره جدا. نحن نريد مثل هذه الام نسيبه الانصاريه، نسيبه بنت كعب الانصاريه. نعم. عندما طعنت وكثرت طعانها وقعت في الارض، عندما ساقت لم تسال عن زوجها ولا عن ابنها، ولكن سالت عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ولدها ينظر اليها وزوجها ينظر اليها، اذا هناك القدوه. الاسره الان تفتقد القدوه، كما ان طالب العلم كي يكون ربانيا لابد ان يكون قدوه لعموم المسلمين، لابد ايضا للوالدين ان يكون قدوه لاولادهم. نعم نعم، يعني الوالدين واجبهم ان يكونا قدوه، نعم، وان يربيا اولادهم على الاخلاق العاليه وعلى طلب العلم وخدمه سنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. جزاك الله خير دكتور احمد، سعدنا بحضرتك. جزاكم الله خيرا، تشرفنا. الله يكرمك يا شيخ محمد، جزاك الله خير، نحبك في الله، بارك الله فيك. جزاك الله خير. اخوتي امتي أمة الإسلام، يا أيتها الأمة الواحدة الخطيرة، أين أنت أمة واحدة؟ أعداؤك ذوي طوايا حقيرة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا نجاة من هذه الشرور الخطيرة إلا بأن نكون أمة واحدة ذات عقائد واحدة وأصول واحدة ومنهج واحد، لكي تكون الأمة الواحدة ذات الخيرية. أعداؤكم نفوسهم شريرة وخططهم خطيرة، ولعل هذا التشرذم من خططهم لن ينجيك من قصعتهم إلا منهج وبصيرة. إذا فقهت مراد ربك ولزمت أصول مجدك باتت عينك آمنة قريرة. جزاك الله خير يا دكتور أحمد، سعدنا وتشرفنا، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا من الفتن. إخوتي ما زال المشوار معنا طويلا، فاصطبروا وابقوا معنا. أمة واحدة، أمة واحدة. من يصدق أن 4 أقدام تشق الغبار وحدها بلا عتاب ولا كثير زاد بتغيير تاريخ البشرية؟ جسدان وحيدان، ماذا يفعلان؟ ومن يقاومان؟ وكيف يواصلان؟ مهلا مهلا، فإن بين الضلوع قلبين كريمين عظيمين، وإن داخل القلبين إيمانا وصبرا ويقينا، فماذا تظنون؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ترى من أبطال هذه الملحمة؟ أمة واحدة، أمة واحدة.